بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: قول المؤلف المتعبد بتلاوته خرج به الآيات المنسوخة لفظا من بقي معناها، فهل يؤجر إذا قرأ هذه الآيات أم لا؟ ولو ذكرت مثالا، من يذكر آية نسخت لفظها وبقي معناها؟ ذكروا آية الزنا، آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عز وجل. وأما هل يؤجر بقراءتها؟ فلا. الذي عندنا أنه يؤجر على قراءة القرآن الموجود. يقول أخي: استدل أهل البدع على وجود بدعة حسنة بقضية جمع القرآن في مصحف، كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم بأن هذا يشمله قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ القرآن أنه جمع في مصحف واحد، وأيضا دفعا للمفاسد العظمى، لأن قد وجد اختلاف بين المسلمين حتى صار بعضهم يكفر بعضهم. وأيضا لم يرتكب عثمان عفان رضي الله عنه محرما يخالف شرعا، إنما اقتصر على حرف أو اقتصر على العرض الأخيرة، وكونه ترك بعض الأحرف السبعة هذا ترك شيئا مرخصا فيه، لم يترك شيئا، لم يرتكب شيئا محرما في جمعه ذلك. فهذا من شبهات أهل البدع. والصحيح أن هذا يدخل في الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ القرآن. يقول: هل إذا كان الرجل إماما في القراءة وضعيف في الحديث هل يقبل حديثه؟ لا، إذا كان ضعيف في النقل الحديث، في نقل الحديث، فلا يقبل حديثه. قال: أخفى إذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قراءة حفص وفي قراءة عاصم، قال: وهي خير القراءة عندنا، من غير أن ننكر غيرها ومعاذ الله من ذلك. وقال بعد كلام: وها هنا قراءة غير هذه أيضا عن الأئمة المشهورة مما لم يشتهر عنهم، فلا يحل أن تقرأ بهذا معنى أن تعلم ولا أن يصلي بها ولا يصلي بها ولا تكتب في المصاحف أصلا، وبالله التوفيق. في سيرة ابن حزم هناك كتاب اسمه سيرة ابن حزم، من كتب الفائدة، يقول صفحة 271 سيرة لابن حزم، طبعا دار المعارف بمصر. إذا ما هي الثلاث الشروط التي يثبت بكون القراءة قراءة صحيحة توافق وجها من الوجوه العربية ويوافق الرسم الأثماني ويكون صح الإسلام؟ لماذا الشرط أن تكون لها وجه في اللغة العربية؟ لماذا؟ لأن القرآن نزل باللغة العربية. القراءة التي صح إسنادها عن بعض الصحابة مخالفة للرسم وليست من القراءة المتواترة، ما الحكم فيها؟ نعم، الصحيح أنها لا يحتج بها. قال بعض أهل العلم: يحتج بها، لأن إن لم تكن قرآنا فلا أقل من أن تكون حديثا، لا تقل عن أن تكون حديثا يحتج به. ما الجواب عن ذلك؟ من عنده جواب؟ نعم، لهم سموه شاذا لأنها لم تتوفر فيها الثلاث الشروط. أما من حيث الإسناد فصح السند إلى ابن مسعود مثلا. يعني قالوا يوجد احتمالات، أعظم احتمال أن تكون منسوخة، لأن الله عز وجل يعني في لأن العرض الأخيرة لم توجد فيها هذه الزيادة أو هذه القراءة، فلعل الله عز وجل نسخ ذلك. هذا أكبر احتمال. احتمال قال أن تكون من تفسيره، فسر الآية أو فتوى فظنت قراءة. إلى يعني بقية الصحابة ما قرأوا بها، عامة الصحابة ما سبقت عنهم هذا. بنقرأ الدرس الذي بعده. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه. الأصلي على وجه يصح كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله أي أولياء الله، وذلك كله مجازا لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كار، من منع المجاز، ومن منع فقد كار، ومن سلم أي سلم بأن هذا مجاز، ومن سلم أي بهذه المعاني المذكورة وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيها، لا فائدة في المشاحة فيه. أن يقول إن سلموا بهذه المعاني التي ذكرناها، لكن قال ما سأسميه مجاز، سميه أسلوب من أساليب اللغة. قال فهذا نزاع لفظي في العبارة فقط. فابن قدامة يرى التقسيم. قال: معنى كلامه واضح ظاهر. وأولا قبل أن نشرع في الدرس، اعلم أولا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن معروفا في القرون المفضلة، حدث بعد القرون المفضلة من قبل الجهمية والمعتزلة. أهل الكلام بشكل عام أدخلوا هذا التقسيم في اللغة العربية حتى يتوصلوا بذلك إلى أن القرآن فيه حقيقة ومجاز، وجعلوا آيات الصفات كلها من المجاز، فقالوا ليست حقيقة، ليس لله يد حقيقة ولا وجه حقيقة، إنما المراد بذلك الثواب أو النعمة إلى آخر. وهذا الكلام باطل. أولا التقسيم محدث مبتدع، وأيضا تصرفهم في ذلك في آيات الصفات ليس بصحيح. وقبل أن نذكر التنبيهات على ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، نبدأ نقرأ الدرس ونفهم العبارات الموجودة في الكتاب، فإذا انتهينا نذكر المآخر على هذا التقسيم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويلد من داد من المالكية. عندكم أبو الحسن أو أبو الحسن؟ إن ممن نعم. طيب، اعلم ان ممن منع القول ابن مجاهد في القران ابن خويج من دار من المالكيه وابي الحسن الخرزي، مش عندهم الخرزي ايضا، البغدادي الحنبلي وابا عبد الله بن حامد وابا الفضل التميمي وداود بن علي وابنه ابا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، والف فيه مصنفا، وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، إذن المتعبد للتعبد. وهذا الرسالة المؤلف ذكر فيها أن من أعظم ما ذكره أو الأمر الذي اعتمد عليه في هذه الرسالة، وهو من أعظم ما ردوا به على القائلين بالمجاز، أن المجاز يصح نفيه، كما سيأتي أيضا التنبيه عليه في الدرس. قالوا أن المجاز يصح نفيه، وتقول نعم ليس كذلك، مثلا يقول رأيت أسدا، تقول له لم ترى أسدا، فقال على هذا المعنى يجوز نفي شيء من القرآن. الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، وأنت تقول ليس لله يدي، هذا مناقضة. فبنى رسالته على هذا الشيء، وذكر بماذا من أوجه اللغة العربية كثير من ما يسمونه بالبلاغة يدخل فيه الإفراط والإغراق، ما يسمونه الإغراق، حتى يقع الشاعر ربما في المبالغة، حتى يقع في شيء من الكذب. فمعنى ذلك إذا قيل أن المجاز موجود في القرآن أن هناك ما يصح نفيه عن القرآن. ورسالة الشنقيطي فيها شيء من الصعوبة، لأنه استغرق في علم البلاغة، يعني كثير من المواضع في الرسالة ربما ما يفهمها إلا من قد عرف علم البلاغة بشكل واسع، في ألفاظ غامضة. قال: ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، أي باعتبار المعنى الأول دون الحقيقة، فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه، هو ليس بأسد، وإنما هو رجل شجاع. قال: والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا، من القرآن ما يصح أن ينفى على قول هذا. وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنها مجاز، كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، الآيات التي ذكرها المؤلف وهي قول اخفض لهما جناح الذل واسعد القرية جدار يريد أن ينقض، إلى آخر الآيات التي تقدمت معنا. قال: أما قول اخفض لهما جناح الذل فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. ابن القيم رحمه الله في مختصر الصوارع لم يقول إن الذل له جناح، إنما قال هذا من باب أن الإنسان يطلق على نعم على أن الإنسان وغيره يطلق على جانبيه جناح، يطلق على جانبيه جناح. فعبر باليدين مثلا يدي الإنسان كل منهما جناح أيمن وجناح أيسر، فالجانب يقال له جناح. وأما الذل فليس موصوفا بأن الذل له جناح، الذل شيء معنى، الذل معنى، الذل معنى، فيكون أراد أن الإنسان يكون جناحه أي جانبه على والديه ذليلا وليس عزيزا مترفعا متكبرا، معنى لا يرفع عليهما يده، لا يرفع يده على والديه، مراد أنه يخفض يديه، يذل جناحه. فهذا قال ابن القيم من باب إضافة الشيء إلى صفته، وصف الجناح بالذل، وصف الجناح بالذل. فكلام ابن القيم ليس لا يقتضي أن الذل هو جناح كما قال المؤلف، إنما ابن القيم يصرح يقول هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. فجناح الشيء جناح الإنسان أي جانبه يكون دليلا لوالده، فقال هو على حقيقته، الكلام على معناه وعلى ظاهره، فالإنسان يخفض جناحه لوالده ويكون دليلا. فقول جناح الذل من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي هذا الجناح يكون دليلا وليس مترفعا على الوالدين. قال وظن أبو تمام أنه معنى الآية، أي أن للذل جناح، وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام، يعني سئل بعض الناس قال صب لنا من ماء الملام، فأجاب عليهم بذلك. والآية ليس المراد بها ما فهمه هذا الشاعر، بل الصحيح فيها ما ذكره ابن القيم على أن هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، فالجناح موصوف بالذل وليس الذل له جناح. قال بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أي الموصوف بالجود. ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح، عند أن يبطش الإنسان ترتفع يده ويرتفع جناحه أي جانبه، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا، عندكم برفعه فلا تك برفعه أجدلا، ليس فقل قليل، وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا، معنا شعراء البيت موزون، أما عندنا شعراء فلا تك في رفعه أجدلا، كأن في تكون القراءة فيها أحسن. قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا، أما عندي برفع وعند الأخوة كلهم ما كان. قال ونظير في القرآن مطر السوء، إضافة إلى الصفة، يعني المطر موصوف بالسوء. وعذاب الهول أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهول على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزاء أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح، بل الجناح نفسه يوصف بالذل أي الخفض وبالارتفاع. نعم، الجناح نفسه يوصف بهذا وهذا. قال: ونظيره قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم الشعر، فالناصية نفسها جزء من هذا الرجل، فنسب الكذب والخطأ إليها، فالمراد صاحبها. قال: والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم الشعر. وقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه، يعني يقول هذا من أساليب اللغة، يطلق بعض الإنسان ويراد به كله. وقوله تعالى: واسأل القرية، فيه حذف مضاف، هذه الآية الثانية التي ذكرها القدامى، فيه حذف مضاف وحذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب اللغة معروف، يعني هذا أمر حقيقة معروف باللغة، ليس من المجاز، ليس من المجاز، بل هو أسلوب معروف في اللغة العربية. قال: عقده في الخلاصة. ما هي الخلاصة؟ هي المنام. عقده في الخلاصة بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إلى ما حدث. قال: والمضاف المحذوف. لماذا سميت خلاصة ألفية بن مالك؟ يعني لخصها، استخلصها من الكافي. نعم، كما قال: وفي آخر الألفية أغنى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. قال: والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، أي السياق يقتضيه. سيأتي الكلام على الدلالات في أواخر الكتاب. قال: وهي عند جماهير الأصوليين دلالة الالتزام، وليست من المجاز عندهم، يعني سياق الكلام يقتضيها. وسأل القرية ما سيسأل الجدران ولا الأرض ولا الأشجار، اسأل أهلها. فهذا يسمى ماذا؟ دلالة اقتضاء، دلالة التزام، فهو حقيقة، كلام حقيقة بنفسه ليس مجازا. وقوله: جدارا يريد أن ينقض، لا مجاز فيه، إلا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ونعم، سيذكر المؤلف أدلة كثيرة تدل على أن للجمادات إرادة خلقها الله فيها. ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، حديث جابر بن سمرة في مسلم. قال: وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصرح بأننا لا نفقهه، وهذا دليل صريح على أن الجمادات لها إرادة، ولا نتسبح بلسان المقال، لأن بعض العلماء قالوا لسان بلسان الحال، السلام والتسبيح والكلام، أي التسبيح بلسان الحال. ما معنى بلسان الحال؟ قالوا: وجودها وجودها يدل على قدرة الله، وجود هذه الأحجار وهذه الجبال وهذه الأراضي والأشجار دالا على قدرة الله وعلى عظم الله سبحانه وتعالى وتدبيره. فقالوا تسبيح بلسان الحال، أي حالها يدل على ماذا؟ حالها ينزه الله عز وجل ويعظمه. والصحيح أنه بلسان المقال لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال فصرح بأننا لا نفقهه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي مفهوم عربي معروف. فيكون حتى لو سلم أن المراد به الميل يكون معنى معروف في اللغة العربية، إذا مال الجدار أطلق عليه أراضي. قال وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الراعي في مهمة قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. فقوله في الفؤوس إذا أردنا هي أيضا جمال. وقول آخر يريد الرمح صدر أبي برائي ويعدل عن بناء بني عقيلي، أي أن الرمح متجه على هذا الرجل. وكذلك قول أو جاء أحد منكم من الغائط لا مجاز فيه، بل إطلاق، لأنهم قالوا الغائط أصله يطلق على المكان المنخفض ثم نقل الاسم إلى الخارج من الإنسان سمى غائط، فقالوا هذا الاسم الذي كان في الأول نقل إلى الثاني، كما قال العبريتي والغائط المنقول عن محله. قال بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، قال بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية وكلاهما حقيقة في محله، بل أصبح إطلاقه على الخارج أشهر من إطلاقه على المكان المنخفض، فكيف يدعى فيه المجاز؟ حتى أن بعض تعريف المتكلمين قالوا الحقيقة اللفظ الذي اشتهر في موضعه، والمجاز ما لم يشتهر في موضعه، فعلى هذا التعريف ينتقض في هذا المثال، فالغائط أصبح مشهورا على الخارج أكثر من إطلاقه على المكان المنخفض. أشهر التعاريف عند المتكلمين أنهم قالوا الحقيقة اللفظ فيما استعمل اللفظ الموضوع فيما استعمل له أولا، والمجاز اللفظ الموضوع في غير ما استعمل له أولا، أي في ما استعمل له ثانيا. كثير من المعتزلة اعتمدوا هذا، وأيضا الأشاعرة، وتابعهم كثير من العلماء بعضهم من أهل السنة. قال كما أقر بنظيره في أن النسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. نعم يقولون هذا عرف حقيقي وهذا عرف لغوي، هذا حقيقة عرفية وهذه حقيقة لغوية، مع أن العرف استعمل اللفظ في شيء آخر كإطلاق الدابة، أطلقه عرفا بعضهم على ماذا؟ على أنثى الشمار في بعض الأماكن، الأتان يطلقون عليها دابة، ومع ذلك هذا العرف لا يمنع حقيقة أن الدابة ما كانت على كل ما يدل على وجه الأرض. وفي بعض الأعراف أيضا الدابة اقتصر به على الحيوانات دون الطيور والحشرات لا. فالعرف كونه أتى بمعنى آخر لن ينسخ الحقيقة الأولى، فكلاهما حقيقة. يقول كذلك إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى كلاهما حقيقة في المعنى الأول والثاني. قال وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لا مجاز فيه، لأنهم قالوا سمى المكافأة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الذي يقتص لم يرتكب سيئة. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، قالوا هو ليس باعتداء وليس باعتداء، فقالوا هذا مجاز، سموه المشاكلة سيرت عليهم المؤلف. قال لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، لم يعدوا هذا من اللفظ المستعمل في غير موضع له أي على سبيل المجاز. وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع، علم يسمى في علم البلاغة علم البديع، وهو ما يتعلق بالألفاظ وتحسينها، ومنه الجناس والسجع. قال وسموه باسم المشاكلة، أي أنه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي أنه يقتص منه، سماها سيئة مشاكلة للاسم الأول. كذلك ليس باعتداء فاعتدوا عليه. قال ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع، كقوله قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي أراد الجبة والقميص، وقال اطبخوا مشاكلة للفظهم. فالمشاكلة أن يطلق لفظا باللفظ الأول ويراد به معنى آخر، أو يذكر الشيء بلفظ غيره لمراد لبيان ما يريده. قال والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنهم آيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم من المشاكلة مجازا، والصحيح في الآية الأولى والثانية جزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أنه أطلق عليها سيئة القصاص، أطلق عليه سيئة باعتبار أصله، أصل الاعتداء على الإنسان سيئة واعتداء، لكن لما كان في مقابلة صار جائزا، وإلا فأصل الاعتداء من الإساءة. إذن هو باعتبار أصله أسأت إلى هذا الإنسان، لكن لما كانت الإساءة مقابل إساءة كانت جائزة، فأطلق عليه إساءة واعتداء باعتبار أصلها، باعتبار أصلها. فالأصل أن الاعتداء على الإنسان والإساءة إليه محرمة، ولكن لما كانت هنا في المقابلة جازت، ولذلك فيطلق عليها سيئة ويطلق عليها اعتداء باعتبار أصلها، فهي إساءة إلى هذا الإنسان واعتداء عليه، لكن لما كانت في مقابلة صار جائزا. وعلى هذا فلا مش ماذا فلا يعتبر من باب المشاكلة، سواء قلنا أن المشاكلة من فن البديع أو البيان، بل يكون على حقيقتها هي تعتبر سيئة على حقيقتها، واعتداء أيضا على حقيقتها، لكن لما كان في مقابل فلا يعتبر سيئة ولا اعتداء، يعني اعتبر جوازا، اعتبر جوازا. فلو كان من غير مقابلة كانت على التحريم، اعتبر سيئة واعتداء. قال رحمه الله تعالى: وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياء فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم لله، بل معنى إيذائهم لله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. فعلى هذا، على ظاهرها الآية، وهذا مما جرهم إليه المجاز، وإلا فما المانع من حمل الآية على ظاهرها وأن الله يتأذى؟ فمن صفات الله التأذي، فالله عز وجل يتأذى من عباده. عندك؟ نعم، هذا الحديث الذي ذكره: ليس أحد أصبر على أن يسمع من الله. هذا الحديث الذي ذكرتموه، حديث أبي هريرة: يديني ابن آدم يشق الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن وهذه الأذية ليست كالأذية من الإنسان، قد تأتي قد تسبب له الضرر أو غيره أو الهموم والأحزان أو ما شبه ذلك، بل حتى الأذية في الإنسان لا تقتضي الضرر، قد تكون أذية بدون ضرر. ما الدليل على ذلك؟ لأن الأذية في الإنسان قد تكون بغير ضرر، لا يضركم إلا الله عز وجل، لا يتضرر من أحد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي: لا يضر الله شيئا. قال: وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا، كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. وقول المؤلف في تعريف المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن يكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما: المجاز المفرد، وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك: رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، يعني كأنك استعرت الاسم من الأسد للرجل الشجاع. وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك، سمي مجازا مفردا مرسلا، كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة نهو القرب طيبة النشر. أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له، فالدية هي التي الدم سبب عليه الدية. فهذه يقول استعمالا، يقول هذا مجاز عن القتل أنه سيقتل. الثاني من النوعين اللذين دخل في كلامه في التعريف السابق: المجاز المركب، لأن المجاز المفرد ذكر أنه إما أن يكون المراد به المشابهة يسمى استعارة، أو المراد السببية المسببية يسمى مفردا مرسلا. قال: الثاني من النوعين اللذين دخل في كلام المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات، أي الكلمة المفردة بنفسها، فقد تكون حقائق لغوية، وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقته إن كانت المشابهة فهي استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة. والمثل يحكى بلفظه الأول، ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إن كان فرصته، ثم بعد أن فات إن كان فرصته جاء يطلبه. الصيف ضيعت اللبن. وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان، أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشاب وكانت الخطبة زمن الصيف. ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، أي في وقت الصيف ضيعت اللبن. وهذه يعني إذا أطلقت الآن العبارة هذا في حق من ضيع الفرصة، فمثلا هذا يكون مشابه، شابه صورته بهذه الصورة. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، وإن كانت علاقته غير مشابهة. نعم، هذا كلام جديد أو كلام مستأنف. وإن كانت علاقته غير مشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا، كقوله: هواي مع الركب اليماني، مع الركب اليماني مصعد، مصعد جليب ودثماني بمكة موثق. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، لأنه معهم في قلبه وإن كانت جثته بمكة. قال: وهو مجاز مركب مرسل، علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. لن نكتفي بهذا القدر اليوم، وهذا نكمل الكلام ونذكر التنبيهات على هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.